بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقال: باب الإصلاح بين الناس. هذان بابان مرتبطان ببعضهما ولهما صلة واتصال. أما باب الشفاعة، قال: باب الشفاعة يقصد به الشفاعة التي تكون في الدنيا، التي تكون في الدنيا بين الناس فيما بينهم، وليست الشفاعة التي هي عند الله تعالى، وليست الشفاعة التي هي عند الله تعالى. وإلا فالشفاعة التي عند الله تعالى أعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الشفاعة المقصودة هنا فهي الشفاعة التي هي بين الناس في الدنيا وفي حال الحياة الدنيا. ويقصد بالشفاعة هذه ما يكون من إنسان أو ما يكون من طرف بين طرفين، ليجلب لأحدهما خيرا أو يدفع عنه شرا، فهي الوساطة عند جهة لجهة أخرى، الوساطة عند جهة لجهة أخرى لجلب خير أو دفع شر. كأن يكون مثلا زيد وعمر بينهما شحناء، فتدخل أنت بين زيد وعمر لتصلح بينهما، لتصلح بينهما، فهذه شفاعة طيبة، إنما كنت أنت وسيطا للإصلاح فيها. أو جلب خير، كأن يكون لزيد عند عمر مصلحة راجحة وطيبة ونافعة، فتتوسط أنت عند عمر لأجل أن يجعل يعني لزيد ما يحب ما يريد ونحو ذلك. فالشفاعة المقصودة هنا الشفاعة التي هي بين جهتين في الدنيا لجلب خير أو دفع شر. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي له أجر وله ثواب وله فضل عند الله سبحانه وتعالى، كما يظهر من الأحاديث. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وفي رواية: ما شاء. كان إذا أتاه صلى الله عليه وسلم طالب حاجة أقبل على جلسائه. طالب حاجة كالسائل الذي يسأل الصدقة، الذي يسأل الصدقة، فعندما يسأل الرجل ويأتي يطلب صدقة أو يطلب إعانة على أمر من الأمور، فيرغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قضاء حاجة هذا الرجل: اشفعوا تؤجروا. كأن يكون منه هو شفاعة للرجل عند أصحابه، أو يرغب أصحابه أن يشفعوا للرجل عند غيرهم بما يقضي مصلحته ويقضي حاجته. كالذي مثلا جاء يطلب الصدقة فيكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعطوا هذا الإنسان، شفع لهذا الإنسان عنده. كالذي يريد حقا عند آخر، مثلا كان يأتي زيد ويقول لي حق عند عمرو وأنت جالس وسعد جالس، فتقول لسعد أنت ألا يعني قمت ب يعني تيسير هذه المسألة لزيد عند عمرو، فأنت ترغبه في الشفاعة وهو يقوم فيشفع، فيأتي عمرا ويقول زيد له كذا وكذا ونحو ذلك، فيشفع عندهم بالخير وجلب الخير لأخيها أو دفع الشر عن أخيه هذا. فهذه الشفاعة شفاعة مرغب فيها في دين الله سبحانه وتعالى، وهي شفاعة يؤجر بها وعليها الإنسان. ومن ذلك تتنبه إلى أن هناك شفاعة كذلك مذمومة مردودة يأثم بها الإنسان ربما، وهي الشفاعة فيما حرم الله، أو الشفاعة فيما هو باطل وحرام. كان يشفع إنسان بين طرفين لتيسير أمر محرم، مثلا واحد مثلا يريد مثلا أن يأكل مال بالباطل، يوم هو يأتي له بوساطة لأجل أن ييسر له ذلك. وما أكثر هذا في زماننا وأيامنا الأخيرة، الوساطات التي هي بالباطل لأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فهذه شفاعة محرمة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة رجل من أصحابه، هو من أحب الناس إليه، وكان يلقب بالحب ابن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسامة بن زيد. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، وظن أسامة أن هذا يجوز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة إذن هنا هي الشفاعة التي بالخير، أما الشفاعة التي بالإثم والباطل فلا تجوز. وقد قال النبي وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، رواه البخاري. قال في قصة بريرة وزوجها، قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع يعني في قصة بريرة وزوجها. وكما تعلمون قصة بريرة التي كررناها كثيرا، تلك الأمة التي كانت لعائشة ثم اعتقتها فصارت حرة، وكانت تحت عبد يقال له مغيث، فلما صارت حرة فطلبت أو يعني صارت لها حق المفارقة، صارت لها حق المفارقة، فبذلك فارقت يعني هذا العبد الذي كان زوجا لها. وهذه أحكام تتعلق بالرق، لا يجوز أن تبقى حرة تحت عبد، فبمجرد أن تعتق وهو لا يزال عبدا لا يجوز، لا يجوز. فعند ذلك جاء مغيث وظل يعني يتردد عليها أن تبقى معه، حتى كان يبكي ويمشي وراءها في طرقات المدينة يبكي، وكان يحبها حبا شديدا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه عجبت من يعني حب مغيث وبغض بريرة. فلما كان ذلك شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، شفع عنده، فطلب منها أن لو أنها تستطيع أن تبقى مع مغيث هو يحبها، فرفضت. ولكن قبل أن ترفض قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ هل هذا أمر شرع ودين واجب؟ قال: إنما أشفع، يعني أنا لست أأمرك بحكم شرعي، أنا أشفع، هذه وساطة بالخير بينك وبين زوجك السابق. فقال: أنا إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. خلاص، فهذه شفاعة بين طرفين لجلب خير لأحدهما، فلذلك فهذه الشفاعة شفاعة يؤجر بها الإنسان. ولذلك كلما قدرت على يعني السعي في حاجة أخي لك، أو السعي في حاجة يعني بعض إخوانك في الخير، فافعل ولا تتوانى ولا تترك، فالشفاعة محمودة وأمرها عند الله عظيم. ثم قال النووي رحمه الله: باب الإصلاح بين الناس. وكما ذكرنا فهو وثيق الصلة بما قبله، إذ أن الشفاعة فيها نوع من الإصلاح، ويعني فعل الخير عند أطراف متعددة. كذلك الإصلاح بين الناس، وهو السعي لإزالة الفساد بينهم، لإزالة الفساد بينهم، تصلح بين الناس أي تسعى لإزالة الفساد الذي حصل بينهم. فالإصلاح مقابله الفساد، فأنت تصلح يعني تذهب الفساد من بين طرفين، كأن يكون بين رجلين شحناء، فتأتي إلى هذا وتأتي إلى هذا وتصلح بينهما، وتصلح بينهما وتقرب بينهما في الكلام وفي الأحوال وفي الأقوال. بل يجوز الكذب الذي لا يغير الحقائق التي بها تضيع الحقوق بين الناس، كما سيأتي في الحديث المتعلق بذلك. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الآيات في صدر هذا الباب. قال: قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم أي الناس، فالناس إذا تحدث بعضهم إلى بعض، والنجوى هي الحديث بين طرفين، ولا سيما إذا كان في خفاء عن الآخرين. لا خير في كثير من نجواهم إلا، يعني أكثر كلام الناس، أكثر كلام الناس فيما بينهم لا فائدة فيه ولا خير فيه، وهذا سبحان الله ظاهر، لغو وكلام غير يعني. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلا أن يكون النجوى على هذا النحو: أنا أجالسك وأنت تجالسني لأجل أن يكون هناك خير، نتكلم في أمر بمعروف ونهي عن منكر، نتكلم في صدقة، نتكلم في بر، نتكلم في إصلاح بين الناس، يكون لأجل الإصلاح بين الناس. فلذلك أورد هذه الآية أن التي فيها الشاهد على أن الإصلاح بين الناس من الأمور العظيمة التي رغب الشرع فيها، وهي التي تخرج عن النجوى المذمومة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. والصلح خير، الصلح بين الناس في أي حال من الأحوال طالما هو موافق للشرع خير. وقد جاء هذا الجزء من الآية بعد ذكر يعني آيات تتحدث عن المنازعات الزوجية والخلافات الزوجية، وجاءت بعد قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. والصلح خير، إن الصلح بين الزوجين خير، الصلح بين عموم الناس خير، ما طالما أنه قائم على الحق والدين، وإلا هناك صلح في مصطلح الناس فاسد، وهو الصلح على الباطل، أن يصطلح الناس على الباطل، فهذا ليس بالصلح الذي يوصف بالخير. الصلح الذي هو خير هو ما وافق أمر الله تعالى. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أمر من الله تعالى بإصلاح ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من يعني فساد ذات البين، وإن كان الإمام لم يأتي هنا بهذا الحديث، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنها الحالقة، وإنها الحالقة، ولا أقول إنها تحلق الرأس أو الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، أي فساد ذات البين، فساد ذات البين يعني انتشار العداوات بين المسلمين والمخاصمات بين المسلمين، حتى يكون لهذا جهة ولهذا جهة ونحو ذلك. قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جاءت هذه بعد الآيات التي فيها ذكر الاقتتال وكذا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الإصلاح بين المسلمين واجب، أمر الله به في هذه الآية: فأصلحوا بين أخويكم. لا يجوز لمسلم يرى مسلمين متنازعين متخاصمين وله قدرة على الإصلاح ويترك. وكما نكرر، فالمقصود بالإصلاح الإصلاح الموافق للشرع، وإلا بعض الناس يظن أن مجرد التئام الناس على أي صورة يسمى صلحا وإصلاحا. لا، فالبعض أحيانا يأتي ويقول: طيب هناك جهتان متنازعتان، طيب نريد أن نصلح ولو كان على خلاف الشرع. لا، لا بد أن يكون موافقا للشرع، أن يكون موافقا للشرع، فيسعى بجهده أن يبلغ كل طرف من الطرفين الشرع، ويلزم كل طرف من الطرفين بالتزام الشرع، فمن لم يلتزم فهو الآثم، وهو الذي عليه الإثم في ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. قال: ومعنى تعدل بينهما أي تصلح بينهما بالعدل، وهذا هو الشاهد من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين. قال: كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني الإنسان مطالب كل يوم تطلع فيه الشمس أن يكون منه صدقة على كل سلامي من هذه يعني المفاصل وهذه الأعضاء. فالسلامي هو المفاصل للإنسان، مفاصل بدن الإنسان، عظام مفاصل بدن الإنسان، يعني هذا سلامي وهذا سلامي وهذا سلامي وهكذا، والركبة ونحو ذلك. فالإنسان له 360 سلاميا، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يعرف الطب ذلك بمئات السنين. أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن لكل إنسان 360 مفصلا، وقد أثبت الطب ذلك. فعلى الإنسان أن يتصدق كل يوم لكل مفصل من هذه المفاصل بصدقة. قال: كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدق، وهذا لأجل أن تقول أنت: كيف أتصدق بثلاثمائة وستمائة كل يوم وستون كل يوم؟ قال: تعدل بين الاثنين صدق، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق، والكلمة الطيبة صدق، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق، وتميط الأذى عن الطريق صدق. أي صورة من هذه الصور؟ وفي بعض الأحاديث ويجزئ عن ذلك ركعتين تصليهما من الضحى. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. تعدل بين الاثنين يعني تصلح بين الاثنين، فتأتي هذا وتقول له كلاما طيبا في حق الآخر، وتأتي هذا وتقول كلاما طيبا في حق الآخر، وهكذا. أي نعم. ويدل على ذلك أو يعني أن الإنسان يجوز له أن يصلح ولو وصل الأمر إلى أن يقول كلاما ليس حقيقيا يقرب بين يعني قلوب أو قلبي المتنازعين فعل، وهذا مما أباحه الشرع، مما أباحه الشرع. ويدل عليه هذا الحديث الذي يأتي بعده، قال عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يعني ليس هذا الذي يسمى كذبا أو عند ذلك لا يسمى كذابا. لماذا؟ لأنه فعل ذلك في الخير، قال فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني ينمي يعني يزيد من النماء، أو يقول خيرا. والمقصود به هنا إنه يرفع إلى أخيه الآخر كلاما يزيد به الخير بينه وبين أخيه وبين أخيه. وهذا له ضابط وانتبه، وهو ألا يكون بهذا الكلام مغيرا لحقائق تضيع بها حقوق، تضيع بها حقوق. فالكذب المباح مثلا كان يأتي إليه ويقول له: والله أخوك فلان هذا يحبك، هو ما يعني في الحقيقة ما يرى منه حب، يحبك، وأخوك فلان هذا يعني يقن لك كل خير ويقدرك ويحترمك ويقول هو كذا من الخير وفيه كذا من الخير ونحو ذلك، هذا كله مما يجوز. أما ما لا يجوز فمثاله كان يأتي ويقول له مثلا: أخوك فلان رجع عن البدعة التي كان عليها، مثلا هو كان على بدعة منكرة يفسد بها مثلا الدين وهو لم يرجع، فيقول له: ده قد رجع عن هذه البدعة ونحو ذلك للإصلاح. لا، هذا كذب لا يجوز. لماذا؟ لأنك ما أصلحت، لأن هذا ليس إصلاح. ولكن الكذب هو الذي ليس فيه إضرار بغير أو بالآخرين ولا إضرار بالدين ولا تغيير للحقائق التي تضيع بها الحقوق. قال في رواية مسلم زيادة قالت رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث. في شيء يرخص في شيء مما يقوله الناس، يعني يقوله الناس من الكلام الذي هو كذب، إلا في ثلاث، إلا في ثلاث يعني ثلاث يعني حالات. قال: تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. تعني الحرب يعني يجوز في الحرب الكذب، والحرب يجوز فيها الكذب الحقيقي لمصلحة الإسلام بكل صوره إذا كان في مصلحة الإسلام، كأن مثلا يسأل من الكفار والأعداء مثلا: كم عدد المجاهدين؟ فيقول: لا يوجد مجاهدين أصلا، وهذا لا يضر. مثلا كأن يسأل من الكفار: من مثلا هو خليفتكم وهم يعني أو أميركم ونحو ذلك، وهو لا يريد مثلا أن يعرف، فيقول: لا أعرف، وهو يعرف ونحو ذلك. نعم. أو أنه يكذب لأجل خدعة حربية أو خدعة حربية، كما فعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه يوم الأحزاب، لما ذهب إلى اليهود وذهب إلى الأحزاب وقال لهؤلاء: كلاما وقال لهؤلاء كلاما يخالف ما هو في الحقيقة. أي نعم. قال: والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، أي مما يجوز حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، أي يكذب كل منهما على الآخر فيما يقرب بين قلوبهما، لا أن يغير حقائق، ولا يكون فيه كذب في الدين، ولا يكون كذلك فيه تضييع لحقوق. فعلى سبيل المثال كأن يقول لها: أنت جميلة وهي ليست جميلة مثلا، والعكس كأن تقول هي: أنت جميل وهو ليس جميل، أنت بطل، أنت شهم وشجاع وأسد وهو ليس كذلك مثلا. فهذا كله مما يجوز، لكن تغيير الحقائق والذي به يعني تضيع الحقوق ويكون كذبا في الدين فلا يصح. نعم. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم. خصوم يعني بعض الناس بينهما نزاع وخصومة، بينهما نزاع وخصومة وعداوة. قال: إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء. يستوضع الآخر يعني يطلب منه أن يضع عنه شيء من دينه، مكتوب عندك في الآخر. يستوضع يعني يسأله أن يضع عنه بعض دينه، يعني هو عنده عليه دين مثلا مبلغ 10، فيقول له: ضع عني 5، ضع عني 2، أو نحو ذلك. نعم. قال: إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. الدائن يقول للمدين: والله لا أفعل، لا مش هنزل لك حاجة. قال: فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فين اللي بيحلف ويعني يعظم يعني الحلف إنه لا يفعل الخير؟ أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فلما سمع الصحابي ذلك: لا يفعل المعروف، إذن أنا لو وضعت عن هذا الرجل شيئا هذا أمر من الخير، وقال به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم. قال: يستوضعه ويسترفقه في شيء، ويسترفقه يعني يسأله الرفق. فقال: يا رسول الله، أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ يعني أنا رجعت عن هذا الحلف الذي فعلت، وللرجل أي ذلك أحب؟ إنه يريد أن أضع عنه شيئا أنا أرضى، يريد أن أتأنى في طلب الدين أنا أرضى. فهذا الحديث ذكره النووي لمناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل للإصلاح بين الرجلين، وهذا إصلاح بين الناس، وهذا إصلاح بين الناس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على فضله وما فيه من الأجر والجزاء والثواب عند الله تعالى. ثم ذكر النووي رحمه الله قال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، يعني بينهم خصومة ونزاع وتنازع. قال كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، يصلح بينهم. هذا هو الشاهد للباب من هذا الحديث الطويل، يصلح بينهم. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للمدينة وذهابه إلى قباء بنو عمرو بن عوف في قباء، وذهابه إلى قباء لأجل أن يصلح بينهما، مما يدل على فضل الإصلاح بين الناس. قال يصلح بينهم في أناس معه، في أناس معه يعني أخذ معه بعض الصحابة كذلك. قال فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. حبس يعني تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ يعني انتظر بلال رضي الله عنه انتظارا طويلا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وطال الانتظار قام بلال، وهذا فقه، إذا شق الوقت على الناس جاز أن يقيم المؤذن الصلاة، أن يقيم المؤذن الصلاة، ولكن إذا كان هناك إذن من الإمام بذلك أن الوقت مثلا كذا ونحو ذلك، وإن كان في زمننا الحمد لله عندنا أسباب ميسرة جدا، يعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال يطلع التليفون المحمول ويعمل إيه ويرن رنة مثلا يوم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قادم ولا مش قادم أو نحو ذلك. قال فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف. بمجرد ما بدأت الصلاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، دخل المسجد، وطبعا الدخول كان من مؤخرة المسجد يعني لم يكن باب زينا كده في المقدمة هنا كده. قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف. يمشي في الصفوف يعني ماذا؟ يخترق الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام في الصف، فأخذ حتى قام في الصف يعني أي صف؟ الأول. وفي ذلك دليل على جواز اختراق الصفوف لإمام المسجد، جواز اختراق الصفوف لإمام المسجد إذا جاء متأخرا يجوز له أن يخترق الصفوف، هذا لإمام المسجد فقط أن يخترق الصفوف ويكون في الصف الأول. قال حتى قام في الصف، هذا جائز وليس واجب وليس مستحب، هذا جائز ومباح لكن ليس واجب ولا مستحب، ونعني بذلك أنه لا يعني ليس معناه أن يعني كل إمام مسجد يجي خلاص لابد يعمل مسألة، لكن يجوز لو فعل يجوز. نعم. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق. في التصفيق يعني لماذا؟ لأجل أن ينبهوا أبا بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفك. الناس لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يمر بينهم رأوه، فلما وصل إلى الصف الأول جعلوا يصفقون لأبي بكر لأجل أن ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في الصف. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، لا يلتفت في الصلاة. العلماء يقولون لا يلتفت إما يقصد بها الالتفات الحسي أو الالتفات المعنوي. لا يلتفت الالتفات الحسي يعني كان أبو بكر إذا صلى لا ترى عينه تلتفت لا هنا ولا هنا ويعرف عنه ذلك، أو الالتفات المعنوي أنه كان إذا صلى أبو بكر خشع إلى درجة ربما لا يعي ما حوله. نعم. قال فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت، هذا يدل على أنه التفت، التفت إيش؟ حسي، التفت. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرة. لما أبو بكر التفت، فلما التفت فالنبي صلى الله عليه وسلم صارع بأن أشار إليه أم مكانك، يعني لا ترجع مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرة. في بعض الروايات فقال الحمد لله الذي من على ابن أبي قحافة، أنه يكون هو الإمام والنبي وراه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل في المسألة الفقهية، وهي جواز الحمد للإنسان إذا عطس أنه يحمد، لأن هذا ذكر، وجواز رد الإمام وتنبيه الإمام بما هو من جنس الذكر، من جنس الذكر، كأن يقول للإمام مثلا إذا لم ينتبه الإمام اللهم ذكره بأنه في الركعة الفلانية، إذا الإمام مش عارف يفهم مثلا، اللهم ذكره بأنه في كذا أو فعل كذا ونحو ذلك، لأن هذا يدخل في جنس الإيه؟ الدعاء. قال فحمد الله ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس، مسألة، هل هذه المسألة تصح للإمام مطلقا ولا هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصحيح أنها تصح مطلقا لعدم وجود دليل على التخصيص، لا دليل على التخصيص، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لبعض المالكية الذي قال بالخصوصية. الراجح أنه لا دليل على التخصيص، فيجوز للإمام أن يفعل ذلك، لكن في الحقيقة ننصح إخواننا أن يتجنبوا ذلك، لا سيما مع وجود يعني الفتن في الناس، وإلا مش هتخلص بعد الإمام ما يخلص الصلاة، هتلاقي الكلام بقى والأحوال، يقول لك يعني خلاص يعني جاي متأخر يا أخويا، وجاي كمان يعني تدخل كمان وتطلع الراجل من الصلاة والمش، وهتجد فتن، نسأل الله العفو والعافية. قال فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، إنه التصفيق في الصلاة لتنبيه الإمام هذا للنساء، أما الرجال قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وفي هذا الحديث أخذ أيضا العلماء أو الكثير من العلماء الدليل على عدم جواز التصفيق للرجال مطلقا، لا في الصلاة فحسب بل مطلقا، وقوى ذلك بقول الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، المكاء الصفير والتصديا اللي هي التصفيق، هذه كانت صلاة المشركين عند البيت الحرام، وعليه فلا يجوز مسألة التصفيق. والعجيب أنك تجد أحيانا في بعض اللقاءات تجد مشايخ أزهر ومش عارفين وعمم كثيرة خالص ويروحوا يسقفوا، يعني نسأل الله العفو والعافية. قال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث الطويل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الراوي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، يصلح بينهم، فهذا هو الشاهد، وفيه دليل على فضل الإصلاح بين الناس، وأن ذلك عند الله له أجر عظيم، كما في الآية الأولى في الباب لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولذلك قال الله عز وجل بعدها قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما، فسوف يأتيه الله أجرا عظيما. فهذا يدل على فضل الإصلاح بين الناس وأجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.